وعلى آله وأصحابه وسائر التابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي من باب الغسل من الجنابة، وبينا أن المؤمن ولو كان جنبا فهو طاهر، والمؤمن لا تنجسه الجنابة، وبينا كذلك كيف كان يغتسل النبي عليه الصلاة والسلام من الجنابة، وبينا حال أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لما روت لنا سؤال أم سليم إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن احتلام المرأة، وهل تغتسل المرأة إذا احتلمت. واليوم نستمد العون من الله تبارك وتعالى لنكمل ما تبقى من باب الغسل من الجنابة. في الصحيحين من حديث أمنا الصديقة بنت الصديق السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. وفي رواية: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فركا فيصلي فيه. هنا استخدمت السيدة عائشة الكناية، كنت عن المني بالجنابة، كانت تغسل الجنابة أي المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيخرج إلى الصلاة وبقع الماء في ثوبه. في هذه الجزئية فوائد: أول فائدة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه، ما هو كانت بتغسل المني من الثوب ويصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المني ده كيف وقع على الثوب؟ الثوب في الدولاب ولا كان ملبوس أثناء الجماع؟ يبقى معناها في هذا جواز الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه، وهذا يدل على طهارة المني لا على نجاسته. فلماذا غسلته السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها وهو طاهر؟ غسلته من قبيل التنظيف لا من قبيل كونه نجسا. طيب، ويغسل المني إذا كان رطبا. يعني إيه رطب؟ يعني لسه صاحي ما نشفش. رطب معناها لم ييبس بعد. يبقى المني إذا كان بعينه على الثوب المجامع فيه يغسل تنظفا لا تطهرا لأنه طاهر، ويفرك إذا كان يابسا. إذا كان يابسا يكتفى فيه بالإيه؟ بالفرك. طيب، ولو فرك يبقى منه أثر في الثوب أم لا؟ يبقى ويصح الصلاة فيه. يبقى إذن الرواية من خلالها تبين أن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تقص حال النبي في بيته صلى الله عليه وسلم، حاله في بيته ما خبأته على الصحابة، لأن حاله للتأسي، حاله للتأسي، فقصت على الصحابة أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه، وكانت تغسل المني من ثوبه إذا كان على حالته، وتغسله من قبيل التنظيف لا من قبيل التطهير، ثم إن يبس تكتفي فيه بالفرك، وإذا ما فرك يتبقى في الثوب أثر منه، وكذلك تصح الصلاة فيه. إذن المني طاهر، يغسل إذا كان رطبا، يكتفى به بالفرك إن كان إيه؟ إن كان يابسا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل. وفي لفظ عند مسلم قال: وإن لم ينزل. الحديث هذا في نصاب الجنابة، الحديث الماضية في كيفية الغسل وفي أثر الجنابة، لكن هذا الحديث في نصاب الجنابة. إيه هو النصاب؟ الحد، يعني متى يكون المجامع مجنبا. يكون مجنبا بمجرد العبط؟ لا. لو قبل؟ لا. طيب لو فعل ما فعل؟ للجنابة حد. حد الجنابة إذا جلس بين شعابها، المتزوج يعرف الشعب، الشعب يعني الإيدين والرجلين، الإيدين والرجلين. طب إذا جلس بين شعابها وجاهدها، الجهد ده اللي هو يعني يجيبها على يعني يشدها عليه أو تشده هي عليها، لله لا يستحمل حق. طيب الشد ده متى يستلذ المجامع بهذا الجهد؟ إذا كان العضو داخل العضو. يبقى معناها الحديث ده مرحلة من المراحل، لأن عندنا حديثا سبق: إذا التقى الختانان وجب الغسل. يعني إيه التقاء الختانين؟ يعني إيه الالتقاء؟ افهم شوية، ده درس فقه، والفقه معناها الفهم، إن لم تفهم مش يبقى في خير في القاعدة. والمسائل دي حساسة، حساسة ولا يسأل عنها، لأن الناس بيصيبهم خجل عند السؤال. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان؟ هل معنى التقى الختانان يعني الختان مس الختان؟ طب لو مس الختان ختان، الختان من الرجل اللي هو يعني المحل اللي بيقطع منه الغلف، وختان المرأة المحل اللي المرأة بتطهر منه، يبقى إذا التقى الختانان. طيب التقاء كده ولا كده؟ ما بنقول طريق التقى بطريق، الالتقاء معناها حصل فيه ايه؟ طريق دخل في طريق، لكن لما يبقى طريق وجنبه طريق بيقولوا طريق ملتقي ولا متوازي؟ يبقى فيه فرق بين التوازي والتلاقي، هناك فرق بين التوازي والتلاقي. التوازي ماشي في صفه، اما التلاقي حصل فيه ايه؟ حصل فيه طريق دخل في طريق، طريق دخل في طريق. يبقى لذلك اذا التقى يعني اذا دخل ذكر الذكر في فرج المرأة وجب الغسل حتى بدون انزال. والعلماء الفقه قالوا لو ان الحشفة، والحشفة اللي هي رأس الذكر اللي يسموها البرنيطة، لو ان الحشفة دخلت في فرج المرأة خلاص، هذا هو حد الجنابة، هذا هو حد الجنابة، كده أجنب، صار مجنبا. أنزل أو لم ينزل. يبقى متى يجب الغسل عند الجماع؟ ها؟ متى يجب؟ بالموازاة ولا بالالتقاء؟ بالالتقاء. والالتقاء لازم إدخال عضو كاملا ولا جزء من العضو؟ جزء من العضو. إذا دخل جزء من العضو وجب الغسل على الطرفين، على الرجل والمرأة. قال أبو هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي الرواية الثانية: وإن لم ينزل. يبقى الآن تبين لنا حد الجنابة. الرواية الأخيرة في الباب في الصحيحين عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال جابر ثم أمنا، قال أبو جعفر ثم أمنا في ثوب، وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال رجل، الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. طيب تعالى نمسك الرواية جزئية جزئية. أبو جعفر محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عن آل البيت أجمعين، من هو اسمه يعني أبو جعفر دي كنية. هذا محمد ابن علي ابن الحسين هو محمد الباقر أبو جعفر الصادق. محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي رضي الله عنهم أجمعين. طب محمد الباقر ده، الباقر ده لقب، يعني ايه باقر؟ الباقر دي معناها بقولك فلان بقر بطن فلان، معناها عمل في ايه؟ شجه. البقر معناها ليه؟ الشج، بقر بطن فلان اذا شقه. طيب والباقر دي هو شج ايه؟ قالوا شق العلم فعلم صغيره وكبيره ظاهره وخفيه، ومن ثم قالوا محمد الباقر لعلمه الغزير. شوف ازاي؟ لعلمه الغزير. ومحمد الباقر ولد سنة 56 من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، والسيدة عائشة كانت لسه لم تزل حية، ومن ثم أدركها محمد الباقر وأدرك بعض الصحابة. واللي يدرك الصحابي بيقال له ايه؟ تابعي. يبقى هو من أئمة التابعين وفقهائهم، وكان عالما جليل القدر، كان عالما جليل القدر، وكان أياميها الشيعة بيرفعوا فوق، كانوا بيغنوا فيه، وكان بيعظموه تعظيما يعني غير لائق بآل البيت. ويوما سألوه في سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنهم، ومعلوم أن الشيعة ينتقصون أبا بكر وعمر لا يعطونهما قدرهما، فسألوه فقال والله إني لأتولاهما وأترضى عليهما. فتولوهم وعادوا أعداءهم. طبعا الشيعة لما تيجي تقول له الله ده الإمام بتاعكم اللي أنتم بتفضلوه كان يتولى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان، يقول لك لا ده هو كان خايف من إيه؟ من السلطان، فكان بيقول كده، فهو كان يستخدمه من باب التقي أو التقي. لا، محمد الباقر الذي بقر العلم فعلم مضامينه كان على منهج أبيه علي زين العابدين، وكان على منهج أبيه الحسين، وكان الحسين على منهج أبيه علي رضي الله عنه وارضاه، وعلى منهج النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. طيب محمد الباقر أحد الأئمة الاثناشر اللي الشيعة بيعظموه، والشيعة بيدعوا لهم العصمة، وهذا يخالف ما عليه أهل السنة. فأهل السنة يقولون العصمة للنبي فقط، وما بعد النبي يخطئ ويصيب. وما بعد النبي يخطئ ويصيب، ومن ثم محمد الباقر وجعفر الصادق، وانت ماشي ال 12 امام دولي كلهم يخطئون ويصيبون، هم زادوا علينا بالنسب الشريف وبأعمالهم الصالحة وبعلمهم الجل. ومن ثم الواجب علينا أن نترضى على الصحابة عموما، وأن نبتدئ في الترضي على السابقين في الإسلام ثم العشر المبشرين وهكذا، وأن نترحم على جميع التابعين الذين أدركوا الصحابة الكرام. محمد الباقر توفي 104 هجري، توفي 104 هجري. طيب ده محمد الباقر. محمد ابن علي ابن الحسين، علي بن الحسين الحسين رضي الله عنه وارضاه، كان له عليان، كان مخلف اثنين، علي وعلي، علي الاكبر وعلي الاصغر. علي الاكبر استشهد معه في كربلاء، وعلي الاصغر اللي هو عز العابدين كان مريضا يوم كربلاء، ومن ثم اعفاه الله من ايه؟ من القتل، فبقي لينشر دين الله وعلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ابن علي زين العابدين. طيب قال أبو جعفر محمد الباقر: ذهبت أنا وأبي، يبقى هو وأبوه، عند جابر ابن عبد الله، جابر صحابي، جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام الأنصاري، صحابي وأبوه صحابي، وأبوه استشهد في غزوة أحد. يبقى محمد وأبوه شافوا مين؟ شافوا جابر بن عبد الله. طيب علي بن الحسين متى ولد؟ ولد 38 هجري، ومحمد ولد سنة كم؟ 56. يبقى كان عمر أبوه كم سنة؟ 18 سنة وعنده ايه؟ وعنده ذرية. كان عمر ابوه 18 سنة وعنده ايه؟ وعنده ذرية. طيب يبقى اذا علي زي العابدين ولد سنة 38 هجرية، وتوفي تقريبا يعني سنة 92 او 95 رضي الله تعالى عنه. طب هم كانوا عند جابر، وهم عند جابر الصحابي قالوا ايه؟ قالوا سئل جابر عن الغسل. طب سألوه عن الغسل كيفيته؟ لا، ده هم سألوه عن الماء الذي يكفي في الغسل، لما يجي يغتسل من الجنابة يكفيه كام؟ قال يكفيه الصاع. ايه هو الصاع ده؟ احنا عارفين الصاع ده مكيال، مكيال بنعرفه في زكاة رمضان، على كل مسلم ايه؟ صاع من طعام. صاع الطعام يعني 2 كيلو فكه كده، 2 كيلو و2 كيلو تلت، 2 كيلو ونص، على ابعد المسائل 3 كيلو. افهم معايا. طب 3 كيلو دول يعني يطلعوا كام؟ جيركن 4 لتر، اقل جيركن اقل من 4 لتر يكفوا في غسل جنابه؟ ايوه يكفوا في غسل جنابه. ده واحد قال ما يكفنيش. مين اللي قال ما يكفنيش؟ اللي قال ما يكفنيش الحسن ابن محمد ابن علي ابن ابي طالب. طب قربته ايه من محمد الباقر؟ ابن عمه، ابن عمه. ما هو محمد الباقر امه حفيده سيدنا ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، اسمها ام فروه بنت القاسم ابن محمد ابن ابي بكر الصديق. يبقى جد سيدنا ابو بكر جد مين؟ جد محمد الباقر، وسيدنا علي جده لابيه، جدوه لابيه، وسيدنا ابو بكر جدوه لامه. طيب وسيدنا علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه وارضاه امه مين؟ امه ام عبد الله بنت الحسن ابن علي. الحظ معاي، أم عبد الله بنت الحسن، يعني كان معناها متزوج بنت عمه، بنت عمه الحسن، يعني أمه هاشمية. شوف أمه إيه؟ هاشمية، وأبوه هاشمي، هاشمي من ناحيتين، طيب يبدأ ان الرجل اللي اعترض عند سيدنا جابر قام قال له ما يكفيني ده مين؟ حفيد سيدنا علي. لكن الفرق بينه وبين محمد الباقر ايه؟ محمد الباقر ام ابوه هاشمية، ام ابوه ايه؟ هاشمية، ام علي. طيب وام الحسين السيدة فاطمة الزهراء، لكن الحسن ابن محمد ابن علي هاشمي من جهة أبيه، أما أم أبيه ليست الزهراء بنت النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أم أبيه أمه كانت مملوكة لسيدنا علي، وهذه الأمة من بني حنيفة. ومن ثم أبوه محمد بن علي يميز عن الحسن والحسين بجملة كده بيسموه محمد ابن الحنفية، منسوب لأمه ليميز بينه وبين السيدين الصبتين الشهيدين سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهما، لأنهما أولاد مين؟ أولاد الزهراء البتول بنت سيد المرسلين السيدة فاطمة رضي الله عنها وارضاه. وكان سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه لما السيدة فاطمة ماتت يعني ايه تسرى بأمته اللي هي الحنفية، فأنجب منها محمد، وهو أنجبه في السنة اللي مات فيها سيدنا أبو بكر. سيدنا أبو بكر متى مات؟ مات 14 هجري أو في آخر 13. يبقى محمد بن علي ولد في هذه السنة، يبقى ولد بعد وفاة السيدة فاطمة ولا قبل وفاتها؟ طب متى توفي السيدة فاطمة؟ بعد بقبل دين بستة أشهر، توفيت بعد أبيها بستة أشهر رضي الله عنها وارضاه. ومحمد بن علي ولد في السنة التي توفي فيها الصديق رضي الله عنه وارضاه، يعني ولد بعد وفاة السيدة فاطمة بسنتين. طيب محمد بن علي كان سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه في المسائل الشديدة يقدم محمدا، وكان ينأى بالحسن والحسين بعيدا. يقوم اللي عكاكين كتير، كان في ناس بتعك شأن البشر، لما راح واحد كده يعني يعمل فتيل بين الإخوة، قام قال لمحمد قال له يا محمد ما لي أرى أباك يقدمك في الصعاب ويؤخر أخويك؟ هو أنت برضو مش ابنه؟ هو انت برضه مش ابنه؟ ليه بيأخر الحسن والحسين وانت حاطك في المشاكل؟ فقال محمد بن علي للرجل هذا يا هذا انا لأبي كيده واخواي لأبي كعينيه، والمرء يدفع الاذى عن عينيه بيديه. شفت الرد عامل ازاي؟ يعني قال له انت داخل بين الموزة وبشرتها، انت ايه دخلك؟ اخواي الحسن والحسين هما عيناي ابي وانا يده، والمرء يدفع الاذى عن عينه بيده، يعني مش ليك داخل، يحطني في الصعب يحطني في السهل انت بعيد. ودار هذا الواشي حتى كاد ان يوقع بين الحسين رضي الله عنه وارضاه وبين محمد اخيه، فعمل كده برضه زحلقه كده وزرع فتيل تاني، فغضب الحسين رضي الله عنه وارضاه من محمد بن علي، غضب. فمحمد بن علي كتب رساله، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه وبعد، فهذه رساله من محمد ابن علي ابن أبي طالب إلى أخيه الحسين ابن علي ابن أبي طالب، اعلم أن عليا قسمة بيني وبينك، علي احنا الاثنين في شركة محدش له فيه أكتر من الثاني، هو أبويا وأبوك، غير أن لك علي شرفا لا أضاهيك فيه، وهو أنك حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما أنا فابن امرأة من بني حنيفة، لو أن الأرض ملئت بمثل أمي ما وفينا فضل أمك. شفت الأدب؟ قالوا يعني أنت بتميز علي أن أمك بنت النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم لا أريد أن أسبقك إلى شرف أنت أولى به مني. إذا جاءتك رسالتي فالبس ثوبك وانتعلن عليك وأتني في بيتي وترضني، لأن جدك المصطفى قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وهذا الفضل أنت أولى به مني. شفت دول يا جماعة أهل البيت، هؤلاء هم أهل البيت وهذه أخلاقهم. أين المتشبثون والمتمسكون بهدي أهل البيت؟ خلي فيهم واحد يغضب والتاني يقول له أنا غلطان، بيعمل فيه إيه؟ بيقول له غلطان مش غلطان مش هغفر لك. شوف أهل البيت عامل إزاي؟ أهل البيت دول كانوا شفاء لمن يراهم فقط، لكن الناس اليوم تحولوا عن طريق أهل البيت تحولا كبيرا، أحبوهم باللسان وعادوهم بالأفعال. قال: فإذا جاءتك رسالتي فالبس ثوبك وانتعلن عليك وأتني وترضني، فإن جدك المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وأنت أولى بهذا الفضل مني. فلما جاء سيد الحسين رضي الله عنه وارضاه قام ولبس الثوب وانتعل النعل، ثم أتى محمدا أخاه في بيته وترضاه. يبقى دول أهل البيت يا جماعة. طيب لما الحسن ابن محمد ابن علي اللي هو جدته الحنفية قال له: ما يكفيني، يعني أنا هستحمى ده ما يكفينيش. يوم أن قال هذا الكلام كان شابا مراهقا، ومعروف يا جماعة إن الشباب لسه جاي ممكن يستحمى، ده مش ممكن يستحمى، ممكن يستنجى بمكعب مي، مش ممكن، ممكن لسه جاي في الطريق. اما اللي اقدم منه في السن عرف قيمة المية، عرف قيمة المية وعطش كتير، فهو عارف، ومن ثم تلاقيه يعني بيستحمى بالقربيطي. لكن ذاك قال له: ما يكفيني. فجابر قال له ايه؟ قال: لقد كان يكفي من هو اكثر منك شعرا. وهو النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الشعر. توصيف النبي في شمائله: هل كان كثير الشعر ام لم يكن مشعرا؟ افهم شوي. اما عن وجهه فقد كانت تزينه اللحى، كانت لحيته كثة يعني كثيرة منبت الشعر. واما شعره كذلك صلى الله عليه وسلم فكان شعره جميلا، لا هو سبط ولا هو ايه، إنما كان وسطا، كان جعدا مسترسلا، ما في شعر خشن زي السلك ما بيسرحش، وفي شعر ناعم خالص. لا هو كان شعر نصان بين بين، لا هو السلك ما يقدرش تسريح ولا هو الايه ولا هو السايب، إنما كان شعرا جعدا إذا سرح يسرح. طيب وكان شعره أحيانا يبقى جمة وأحيانا يبقى لمة وأحيانا يبقى وفرة. الجمة واللمة والوفرة ديت مقاسات طول في الشعر، مقاسات طول. في أحيانا يبقى الشعر مسترسل إلى شحمة الأذن، وأحيانا يبقى أنزل شوية، وأغلب الأحوال كان يبقى إلى كتفه، لكن ما طالش عن الكتف. دي شعر مين؟ دي شعر النبي عليه السلام. طيب وأما عن شعري في بقية بدنه، اما عن وجهه يعني الناحية الامامية، فما كان في صدره شعر الا على ايه؟ الا على ثدييه، ثم له مسروبة. المسروبة دي خط شعر دقيق جدا من الصدر كده نازل الى السرة. اما باقي البطن ابيض ما فيه شعر، وشعره كان في ظهره صلى الله عليه وآله وسلم. ده توصيف شعر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بنرى في الناس ان هو من هنا ورا وقدام شعر غزير جدا، شعر غزير جدا. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان شعره في صدره، والشعر في صدره ده كان احيانا بيطلع من القميص، لكن من الصدر الى السرة كان في مسربة، يعني خط دقيق جدا في شعر خفيف، وبعد ذلك بدنه انور، كان بطنه انور صلى الله عليه وسلم، والشعر كان في ظهره صلوات الله وسلامه عليه. قال له يا ابني يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر منك في الشعر، وكان بيغتسل بالصاع، انت الجمله ما تفنش. وفي هذا التزام هدي النبي عليه الصلاه وازكى السلام. يبقى اذا بهذا الحديث تم توصيف غسل الجنابه كما كان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا من خلاله حد الجنابه والكم الذي يغسل او يغتسل به الانسان، وبينا من خلاله ان المني طاهر ولا يغسل الا من قبيل التنظف من التقدر وليس من قبيل النجاسة، وان الفرك فيه اذا كان يابسا. ان شاء الله في الاسبوع القادم سنقرأ بابا جديدا من ابواب الكتاب، وهو باب التيمم. طيب نقرأ، ده سؤال ولا استدراك ولا ايه؟ ده سؤال صعب شوي، يعني هو ممكن بسؤال ممكن بشكوى. بيقول يا شيخ الرجاء تحذير الجالسين من المواقع الإباحية على النت وشكرا. شكر الله للسائل. طب يا جماعة نزولا على رغبة الايه السائل، المواقع الإباحية يعني مواقع الفجور، مواقع الفجور على النت، الشباب المراهق يعني إن لم يراقب سينفلت، وإذا انفلت لا تحمد عاقبته. لذلك اللي عنده نت في البيت يراقب أولاده، يشوف هو بيدخل على أي مواقع. طب هو ما يعرفش حاجة، ما يعرفش حاجة، هيروح هيدخل لأبوه، أبوه هيدخل على ابنه، ابنه هيجيب له فيلم رعب هيسيبه يمشي. لا، لذلك مطلوب لك انت توعي الولد دينيا، قل له يا ابني الله تعالى يراك، لان هو سهل جدا بيدخل بيروح مكاتب له كلمه ومعنده انتقال يروح اخر الدنيا الخراب، يشوف اللي ابوه ما شافوش في حياته معايا ازاي، وبعديها يضيع الولد وتضيع الاخلاق، ولا يؤمن الولد بعد ذلك لا على امه ولا على اخته. لذلك يا جماعه المواقع الاباحيه مواقع فجور، نتقي الله، نحذر ابناءنا، وخاصه السايبرات برضو نقول بتاع السايبر خاف ربك، اللي يجي يتحجر عندك تابعه شوفه داخل على ايه، شوفه داخل على ايه، لان هذه المسائل يعني تدع الديار بلاقع، وهذه المسائل تزيد الشباب رهقا وتعبا. يبقى عنده نت وطول النهار بنت، بنبت ليه؟ من شافه طول الليل. لذلك مطلوب ان نترفق بانفسنا وبابنائنا، وجزاكم الله خيرا. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تفرج كربنا، وان تزيح همنا، وان تذهب احزاننا، وان تتولى امرنا، وان تحسن خلاصنا، وان تفك اسرنا، وان تقضي ديوننا، وأن تشفي مرضانا، وأن ترحم أمواتنا، وأن تثبت على الحق قلوبنا، وأن تهدي أبناءنا، وأن تستر على بناتنا، وأن تصلح نساءنا، وأن تغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وجميع ذرياتنا وكل من له فضل علينا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اللهم أمنا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، واحشرنا تحت لوائها يوم أن نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.